الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، النكاح هو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. عقد النكاح عقد إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر بالطريقة المشروعة وعلى الوجه المشروع. والنكاح مشروع في الكتاب، ومشروع بالسنة، ومشروع بالإجماع، مسألة مختلف فيها. والأحاديث والآيات كما سيمر بكم الآن كثيرة، وأجمع المسلمون على مشروعية النكاح. ولكن ما هو حكمه؟ العلماء يقولون أن النكاح يجري فيه أحكام الإسلام الخمس، إلا أن المصنفين ذكروا ثلاثة منها فقط: الوجوب والندب والكراهية. في أوقات يكون النكاح واجبا، في أوقات يكون مندوبا أو مستحبا، وفي أوقات يكون مكروها. فذكروا أنه واجب إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، فإذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا أو على الوقوع في الحرام عموما، إن كان إن لم ينكح وقع في الحرام وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقات الزواج فيجب عليه أن يتزوج، إذ أنه الطريق لإعفافه ولصونه عن الوقوع في الحرام. إذن النكاح يكون واجبا في حق من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام وكان عنده مؤونة النكاح، القدرة على النكاح، هذا يجب أن يتزوج. إن لم يتزوج يكون آثما. فإن كان بسبب عدم الزواج يقع في الحرام ورغم هذا يمتنع عن الزواج فقد امتنع عن الواجب، وقع في الحرام، فلا يتم إعفافه ولا يتم تحصينه إلا بالنكاح، فصار النكاح حكمه الايه؟ الوجوب. ثانيا، يكون النكاح مستحبا مسنونا إذا كان الشخص يملك مؤونة النكاح ولا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، لن يقع في الحرام وفيش إشكال عنده وقادر على النكاح، فما حكم النكاح بالنسبة له؟ الاستحباب. وهذا لأن النصوص والآيات الواردة كلها فيها أن الأنبياء والمرسلين كانوا ينكحون النساء، فما أرسل الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا جعل من سنته النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النكاح من سنتي. خلاص علم بهذا إن الإنسان إن لم يخشى على نفسه الوقوع في الحرام وعنده القدرة فهذا الباب من أبواب المستحبات. يكون مكروها إذا كان الشخص لا يحتاج النكاح، هذه الأولى، وكان عنينا. العنين هو الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء، أو كبيرا أو مريضا لا شهوة له. فمثل هذا لو نكح امرأة بخسها حقها، ولو نكح امرأة لم يعفها، فيكره له النكاح إلا أن يبين يظهر أنه عنين، يظهر أنه لا يشعي كذا ولا يحصل منه كذا. فإن رضيت أو رضي وليها بذلك فبها ونعمت، وإلا فيكره له أن ينكح مثله. بل قد يقع في الحرام أنه يحبسها ولا يقضي لها وطرها، يحبسها وتبقى لا تقضي شهوتها، فهذا يكون قد وقع في الحرام، إذ أن من حقها أن يأتيها. إذن النكاح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مباحا، يستوي فيه الأمور، ولكن الأصل في النكاح الاستحباب. الأصل في النكاح الاستحباب، فإذا حصل أنه خشي على نفسه الوقوع في الزنا يبقى انتقل من المستحب إلى الواجب. فإن كان يستوي عنده استواء والأمر عنده سواء بقي على الاستحباب، فإن كان عنينا ونحو ذلك ولا يشتهي النكاح ولا يريد وغير محتاج إليه يبقى يكره له أن ينكح. فإن كان كذلك ولا يبين ويبخس من يتزوجها حقها ولا يعطيها ما تشتهي أو ما يشتهي النساء فوقع في الحرام. فالنكاح يجري فيه الأحكام الايه؟ الخمسة. تعطينا ايه الأحكام الخمسة؟ الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. والنكاح مشروع لحكم عظيمة أهمها كما جاء في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فشرع النكاح لغض البصر وحفظ الفروج، هذه الحكمة الأولى. ثانيا حصول السكن والأنس بين الزوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة فتستقيم الحياة بذلك. فالحمد لله لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى برهبنة ولا أن نمتنع عن النساء، فهذا كله من رحمة الله بنا. تنفس عن النفوس ونفس عنا الكروب وجعلنا أبوابا للسكن والمودة والرحمة، وذلك في النكاح. ولا يتحقق بسائر الأبواب المحرمة اللهم إلا أن يكون النكاح. فيبقى عشق العاشقين عذابا ونارا، ويبقى الزواج الحلال مودة وسكنا ورحمة. ثالثا من حكمة النكاح والزواج الحفظ على الذرية، الحفاظ عليها وحفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض. كل هذه أو النكاح سبيل إلى كل هذه المقاصد وكل هذه الغايات، فيحصر الذرية والنسب، يحصر الترابط ذوي الأرحام والقرابات، ويبقى النسل البشري، ويكثر عدد المسلمين، ويغاض الكفار بذلك، وينشر دين الله. هذا كله أخواني أو هذه كلها حكم من النكاح. ولكن إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت رحمة من الله سبحانه وتعالى أن شرع لنا النكاح بهذه المقاصد جميعا التي منها سكون النفس، فإن الإنسان خلق لغايات، وما خلقت الجن والإنس إلا، فينبغي أن تتفق كل هذه الأشياء مع الغاية الأصيلة والهدف الأول وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فالإسلام شرع لنا النكاح، ثم بين لنا ضوابط الاختيار، ضوابط اختيار الزوجة. فيسن في النكاح نكاح المرأة، يسن نكاح ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال، هذه كلها وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة مرفوعا: تنكح المرأة لأربع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: تنكح المرأة لأربعة أشياء، لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. تظفر بذات الدين تربت يداه، فيحرص الإنسان في المقام الأول على ذات الدين، يجعل هذا هو أساس الاختيار لا غيره. يبقى مش مسألة إن أعجبته وراقت له وهتلتزم وهتتدين، لا، يبقى صار الأساس عنده شيء وصار التدين والالتزام شيئا يأتي فرعيا، لا، الأصل صاحب الدين أم لا؟ صاحب الدين نبدأ نفكر، ما فيش دين ما نفكرش، مش طريقنا، مش اختيار رب العالمين ولا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. اظفر بذات الدين. فالمقام الاول ان تكون ذات دين. ثانيا ان تكون الزوجة ودودا ولودا. ان تكون ودودا ولودا. الودود والولود كيف نعرفها؟ واحد يتقدم لانسانة تقدم لمرأة كيف يعرفنها ودودا ولودا؟ اما الودود فيعرف بسؤال اقربائها وصاحباتها، لطيفة معهم، مؤدبة، يحبونها، تحبهم، فهذا يظهر منها انها ودود. فكما انه في الرجال ودود وغليظ، ايضا في النساء كذلك، فتعرف انها في عشرتها للناس مع صاحباتها وزملائها يحكى انها لها اصدقاء والجميع يحبها ويحب ان يتقرب اليها، يحب يتكلم معها، يعرف انها ودود. ثانيا الولود، او ثالثا الولود الى الدين، الود الولادة او الولود. النبي صلى الله عليه وسلم قلت تزوجوا الودودة الولود. الولود يعرف من نسبها، يعني شوف امها واختها، خلاص الاصل ان العيلة فيها ذلك، لكن ان كانت امها عقيما واختها عقيما وخالتها فهذه يظن انها ليست بولود، او تكون لها سابق زواج فيعرف انها ولود من سابق الزواج. تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامة. النبي بيحث على نكاح اللي بتولد كتير. ليه؟ لانه يفاخر ويكاثر الامم يوم القيامة. يسن اختيار البكر اللهم الا ان تكون هناك مصلحة من نكاح السيد، لكن الاصل انه يختار بكرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما قال له اتزوجت؟ قال نعم. قال بكرا ام سيد؟ قال بل سيد. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فحثه على نكاح الابكار. ولكن جابر بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اباه قد ترك له اخوات صغار يحتاجن الى من يقوم عليهن، فلا يصلح ان ياتي بصغيره مثلهن، يبقى هو زود الطين بله. شو ليه؟ بدل ما عنده اخوات باربعه كلهن، لكن اختار كبيره او ثيبا لها خبره بالحياه والتربيه حتى تحسن تربيه اخواتها. وهذا الاستثناء من اختيار الابكار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نكح البكر ونكح السيدة. خامسا يختار الجميلة التي تسكن لها نفسه. يختار الجميلة التي تسكن لها نفسه. وقد لا تسمعون هذا الكلام كثيرا من غيري، ولكن هذا له دليله من الكتاب وله دليله من السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا نظر إليها صفت. فالمقصود بالجمال الجمال الذي يسر نفس هذا الرجل، مش المقصود الجمال يعني مقاييس الجمال اللي يتفق عليها الناس، لا، بل الجمال الذي يدخل إلى قلبه السرور. فما يدخل إلى قلب فلان السرور غير فلان غير فلان غير فلان، ولولا تعدد الأذواق لدارت السلع. فهكذا لولا اختلاف أذواق الرجال فيما يؤثر في قلوبهم وتسر له قلوبهم ما نكح إلا صنف واحد من النساء وشاكلة واحدة من النسوة. ولكن لما كان الناس يتفاوتون في ذلك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وجدت كل واحدة لها سوقا. ولكن في النهاية أنا ما أدرس الآن ظاهرة اجتماعية، أنا أقول أنا أريد أن أتزوج، فلان يريد أن أتزوج، ففلان إذا أراد الزوج يتزوج من تسكن لها نفسه. لأن بعض الناس مثلا يقول له خلاص أنا صاحب الدين، مش مهم دميمة، مش مهم كذا، ثم يرجع بعد ذلك ولا يؤدي لها حقه ولا يحسن إليها. فمن قال لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها. بينظر ليه؟ لو كانت دميمة جميلة ما تفرقش. بينظر ليه؟ مر انظر إليها فإنها في عين الأنصار شيئا. يعني يعني فيما يعجبكش الشيء ده ما تتزوجهاش. مش ده معنى الحديث؟ إيه معنى في عين الأنصار شيئا؟ يعني شيء قد لا يروق لك، قد لا تحب، قد لا تسر به، فلا تنظر الزواج. فاختيار من تسكن لها النفس نقصد بالجميلة، أي الجميلة بالنسبة له هو، من تسكن لها نفسه هو. عشان كده اللي بيريد أن تزوجون بس تقولوا لي مواصفاتها كذا، تقولوا لي كذا، أي إنسان يقول لا ده جميلة جدا، يروح هناك يقول لا جميلة ولا فيها ريحة الجمال، يقول لا لا مش جميلة هي عادية، ويروح هناك يقول ده جميلة جدا. فهذا الأمر ليس إلا لصاحب الشأن، ولكن ما أنصح به أصحاب الشأن من المتقدمين ألا تتزوج إلا من تسكن لها نفسه. إحنا متزوجين لأجل السكن، ولا شك أن الإنسان يبحث إلى ما تسكن إليه نفسه، وأمر الإسلام أبدا ما كان الإسلام يخالف فطر الناس ولا قلوبهم. لأن إنه إذا سكنت نفسه يتزوج لي، قال يا معشر الشباب من أصحاب منكم بقى البعثة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر، إن لم تكن من تسكن إليها نفسي لن أغض بصر، لن يكون سبب في غض البصر، بل قد تهيجه على عدم غض البصر. فلهذا نقول من يختار، يختار من تسكن إليها نفسه، فإن هذا أغض لبصره وهذا أدعى لمودته. الخطبة لها أحكام، يبقى نبدأ أول شيء. هذا كله اللي مضى كان في حكم النكاح وحكمة النكاح ومشروعية النكاح واختيار الزوجة ومقومات ذلك. نضيف إلى ما ذكر المصنف اختيار الزوج، اختيار الزوج. فالمرأة أيضا ينبغي أن تختار الصالح لها، صالح لها في منظره وشكله، أولا في دينه كما بدأنا في المرأة، نبدأ أيضا في الرجل بالدين، أن يكون صاحب صلاح وصاحب دين. لأن كثير من النساء تحت ضغوط أنها ما تزوجت وعمرها تقدم، فتقبل بأي أحد وإن لم يكن صاحب دين ولا صاحب رسالة ولا له هدف، فتقبل بأي رجل يقول لك ظل رجل ولا ظل حيط، أي حاجة خلاص مش رجل. لا، لا بد أن يكون الرجل الذي يأخذ بيدها إلى الجنة فيكون صاحب دين. ثانيا أن يكون صاحب خلق، يظهر دينه في أخلاقه وسلوكياته، يعرف هذا من السؤال عنه. ايه اخبار هذا الاخ في وسط الناس، ايه اخباره في وسط الاخوة، هل محبوب ولا منبوذ والكل واخد منه جنب. فينبغي ان يعرف بهذا، صاحب دين وصاحب خلق، اثنين صاحب دين. والطبيعي ان صاحب دين يكون صاحب خلق، ولكن نظرا لانه قد يكون هناك بون بين القول والعمل، ها يكون صاحب قول ولكن عمله ما يصدق قوله، فنقول الدين والخلق. ثم بعد ذلك تنظر إلى شكله إن كانت تحب مثل هذا أن يكون زوجا لها أم لا. الخطبة، الخطبة هي لازم تعرفوا تعريف الخطبة عشان الناس تتوسع فيها توسعا شديدا في غير محل. الخطبة معناها إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام أوليائها بذلك أو إعلام وليها بذلك، هو ده معنى الخطبة، إن رغبت في نكاح فلانة وأعلمت وليها، خلص الموضوع، هي دي الخطبة. لا يسمح له بعد ذلك لا بخروج ولا بمكالمات ولا بشيء من هذا. الخطبة إعلام، إظهار للرغبة، تظهر رغبتك يا حج فلان أنا أود أن أنجح ابنتك فلانة واعدك إن شاء الله تعالى بالزواج منها إن شاء الله تعالى خلال شهرين ثلاثة عشرة ليتفقوا عليه. ده إظهار للرغبة في النكاح وإعلام الولي بذلك، هي دي الخطبة، هذه الخطبة. والخطبة لها أحكام وآداب. أولا إذا أردت أن تخطب امرأة فيحرم عليك أن تخطب امرأة قد خطبها أخ لك، فالإنسان لا يخطب على خطبة أخيه. أي خطبة؟ الخطبة التي أجيب، التي أجيب له بالموافقة فيها، يعني فلان تقدم وارحبوا به ووافق، لا يحل لك أن تتقدم، لا يحل لك أن تتقدم. لكن فلان تقدم وهم غير موافقين، أو فلان تقدم ولم يظهر أي شيء من ذلك، إلى الأمر يسكى بقي على أصله. فإذا أجيب للطلب ولو تعريضا، يعني تعريضا يعني أظهر أنهم موافقين كده موافقة مبدئية، لا يحل لك أن تتقدم، خلاص. قالوا تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا وعلم الثاني بإجابة الأول، علم الثاني وهو متقدم رقم 2 علم بإجابة الأول، لكن لو ما عندوش علم وتقدم ما يعرف أن أخاه تقدم ولا يعرف أن فيه إجابة وتقدم لا شيء عليه. فلا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في صحيح البخاري. ليه إخواني ليه ما يخطبش على خطبة أخيه؟ إشمعنى؟ ليه ليه حد يعرف ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان لا يخطب على خطبة أخيه؟ تفضل حد. النفوس ولا الخطر الاول لما يعرف ان اخوه كده او صديقه او واحد تاني بيخطب اللي هو خطبها بيعكس نوع من الكراهيه اذا البقاء على الموده بين المسلمين اولى من ذلك. البقاء على الموده لا شك ان هذا يحق في النفوس. انت عرفت تقدمت فلان رايح تقدم ليه؟ وكذلك في البيع عرفت ان بعت فلان رايح تبيع على بيعي ليه؟ فهذه الامور ينبغي ان تنضبط عند المسلمين. ثانيا يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائي، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيجوز له ان يعرض، كان يقول وددت ان يسر الله عز وجل لي امرأة صالحة او اني اريد الزواج، فهذا لا حرج عليه ان يعرض. ومعنى انه يحل التعريض معناه انه لا يجوز الايه التصريح، لانه قد يحملها الحرص على الزواج على الاخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائه، مش كده؟ يبقى انت بتعين الشيطان عليها، عدتها فاضل شهر وخلاص انا خلصت العده، ده انا انتهت حيضاتي. ف مثل هذه المرأة يحل له أن يخطبها؟ لا، أن يعرض لها بالنكاح، أن يعرض بالنكاح لمين؟ المعتدة البائن، المعتدة. أما المعتدة الرجعية فيحرم حتى التعريض لأنها في حكم الزوج، قال أنت طالق وممكن يرجعها ثاني شبه، يبقى ما يحل الإنسان أن يعرض بالزواج لا من قريب ولا من بعيد ولا يشير بأي شيء. لكن إن كانت بائنا يعني بعيدا يعني مش هترجع تاني خلاص، فيحل له ان يعرض بالنكاح. الحكم الثالث انه لو استشارك انسان في خاطب او في مخطوبة ينبغي ان يبين له، ينبغي ان يبين له. قال المصنف وجب عليه ان يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المرغب فيها شرعا. والكلام هكذا على إطلاقه يوقع الناس في الغيبة، الكلام هكذا على إطلاقه يوقع الناس في الغيبة. يعني ما الذي تخبر به؟ ايه المساوئ وايه المحاسن؟ ما معنى كلمة مساوئ ومعنى كلمة محاسن؟ ان تكون معايب حقيقية، ان تكون معايب حقيقية، مش بينك وبين فلان شحناء تخبر بالشحناء بالصورة التي تراها انت عشان تبغض الناس فيه. لا، يعني مثلا تقدم فلان ونعرف انه سارق، يبقى لابد من السبيل. ولو استطعنا التعريض عرضنا، لا لدعوكم من له كبائر، لكن ما تقول ما سرق وفعل كذا ويبقى وقعت في الغيب. فتذكر الامور بصورة لطيفة، تذكر امور بالصورة المبينة دون جرح. فيذكر الانسان ما عنده، اذا كان عنده شيء يذكر له قيمة، هذه الاولى. ثانيا ان يعرضها بالطريقة الشرعية الصحيحة. الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليست زواجا، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر. يعني إيه اللي يحل لها منك ويحل لك منها؟ ولا حد، زيك زي سائر الرجال، ما يحل لك إلا النظر حتى تعرف إن كانت تسكن لها نفسك أم لا. فإن سكنت نفسك ورضيتها عاد الأمر لما كان عليه. ولهذا عرفنا الخطبة هي إبداء الرغبة في الزواج. طيب إبداء الرغبة في الزواج، أراها وتراني، رأيتها وأعجبت، انتهى الموضوع، عدت رجلا كالأجنبي. ما لك إلا زيادة شيء واحد بس، إنك أبديت الرغبة والولي علم ذلك، خلص الموضوع. أما كل ما يفتح الناس بعد ذلك من أبواب فهي من أبواب الشيطان، عادات وتقاليد تالية لا تمثل الشرع بشيء. إذن الخاطب كل ما يحل له إيه؟ انظر إليها، فإذا نظر إليها فإنه أحرى أن يؤلم بينكما، ووجدت في قلبك سكونا لمثل هذه المرأة خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. شروط النكاح، خطب وسينكح، ما شروط النكاح؟ أولا تعيين كل من الزوجين، ثانيا رضا كل من الزوجين، ثالثا الولاية، رابعا الشهادة على عقد النكاح، خامسا خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج. خمس شروط تعيين كل من الزوجين، طبعا عقد النكاح يكون على امرأة معلومة من رجل معلوم، ها؟ لكن لو قال زوجتك احدى بناتي ينفع؟ لإلا ان يعين، قبلت الزواج من احدى بناتي الا ان يعين، اذا صح العقد بالايه؟ بالتعيين، يعين او تعيين كل من الزوجين، فلا يصح العقد على واحدة لا يعينها، واضح؟ والعكس ايضا، ها؟ احد ابنائي، واحد مننا مجموعة من الاخوة يتزوج ابنتك فلانة، لا حتى ايه يعين، اقول فاطمة ليلى فلانة محمد علي، يعين الكبرى الصغرى لو كانت الكبرى واحدة والصغرى واحدة. رضا كل من الزوجين، فلا يصح نكاح الاكراه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، لابد من الموافقة، لابد من الرضا، رضا الزوج ورضا الزوجة. ثالثا الولاية، فلا يعقد على المرأة إلا وليها، فلا نكاح إلا بولي، والولي لابد أن يكون رجلا بالغا عاقلا حرا عدلا ولو العدل الظاهر، ما نفتش عن خبايا الناس ولا بواطنهم. والولاية كما ذكرناها في شرح زاد المستقنع لها ترتيب، لا نتعدى ولا نتخطى الأول حتى يفقد أو يتعدى، وبالتالي إذا قلنا الولاية أولا الأب ما ننتقل من الأب إلى سواه أبدا، إلا أن يكون مفقودا، خرج في غزوة من الغزوات في حرب ولم يعد فترة طويلة ونحو ذلك من الأمور، مجنونا لا يعقل ومثل هذه الأمور. رابعا الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين ولو عدالة ظاهرة، وهذا الكلام يا إخواني غاية الأهمية، لأنه بدون هؤلاء الشهود وبدون هذا الولي لا يحصل الاختيار للمرأة، وقد ينكر أنها امرأة أصل في اي وقت، يمكن ذلك ويمكن هذا النكاح، فلا نكاح الا بولي والشاهدي عدل. والعمل على هذا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. خامسا خلو الزوجين من الموانع، الموانع التي تمنع من الزواج من نسب او سبب، نسب او سبب يمنعه من النكاح كالرضاع مثلا، كالمصاهرة، اختلاف الدين ونحو ذلك من الاسباب، يعني يكون واحد منهم محرما بالحج محرما بالعمرة يبقى عنده موانع، تنتفي الموانع. اذا لابد من تعيين الزوجين ورضا الزوجين، ولي شهود او شاهدان، خلو الزوجين من الموانع، ما تكونش عمة خالة أخت، كل دي موانع مش كده، كل هذا نسب، وهو النسب يعني القرابة، النسب مش معناها المصاهرة، دي أخطاء مشهورة عندنا، فنسبك مش معناها أهل زوجتك، نسبك يعني أمك وأبوك وخالك وخالتك وعمك وعمتك، دول نسبك وأولادك وأخواتك، حولهم النسب، ما يكونش في مانع من نسب، تكون عمة خالة أخت نحو ذلك، ما يكونش في مانع من سبب من الأسباب كالرضاع مثلا، واضح. النكاح أو عقد النكاح له أركان، إذا يشترط للنكاح هذه الشروط الخمس. وللنكاح أركان. تعرفون ما الفرق بين الشرط والركن ولا نسيتم؟ هي الفرق بين الشرط والركن. مين تاني؟ ثلاثة بس. ثلاثة من 50 أو 100 هم. ايه الفرق بين الشرط؟ ايه نقول شروط الصلاة اركان الصلاة. لازم تبعك يصلي. مش عارف الاركان من الشروط. هدوز الدنيا. لازم تعرف الاركان والشروط الواجبات المستحبات في الصلاة. ففي الصلاة ايه الفرق بين شرط وبين ركن؟ ونفس الكلام في الزواج. انا هتتزوج. ايه الشرط تفضل اخي؟ الله يفتح عليك. الركن ده اللي هو العمل جزء من العمل. اركان هذا البيت جزء من البيت. الركن ده والركن ده والركن. لكن شروط دخول البيت معناها ما يصحش تدخل الا ايه؟ قبل الدخول في البيت لازم تكون فيك الشروط دي. فشروط النكاح معناها ما تدخلش في النكاح الا ما يكون الشروط دي موجودة. في ولي في شاهدين معروف الزوجة راضي انت وهي راضية مفيش موانع. مش هتبدأ في النكاح غير فيه. لكن هتبدأ النكاح بدأت في الايه؟ في الاركان اللي هي الاجزاء. اركان النكاح واضح؟ اركان النكاح اولا العاقدان. اولا ايه؟ العاقدان الزوج والزوج. الخاليان من موانع الزواج اللي قلناها من شويه من نسب او سبب. يبقى في زوج وزوج ينفع نكاح من غير زوج وزوجه؟ ها؟ ينفع بزوج وزوج؟ ينفع بزوج وزوج؟ ما هو اسمه زوج وهما الزوجان زوج وزوج. طيب فلا بد من العاقدان الزوج والزوجه. الايجاب والقبول. الإيجاب معناها أجابه الولي أو من يقوم مقام الولي بلفظ إنكاح أو تزويج. دي أول حاجة. يبقى فيه زوجان والولي يقول زوجتك أنكحتك. واضح؟ ده الركن الثاني. الركن الثالث القبول. قبول من؟ قبول المتقدم الزوج او من يقوم مقامه. لو وكل حد في الزواج يقول قبلت رضيت هذا الزواج. واضح؟ يبقى ثلاث حاجات ثلاث اركان زوج وزوجة او ولي هذا ولي هذا. اثنين الإيجاب. والإيجاب يكون من الولي أو وكيله. معنى إيجاب معناها أجابه للنكاح أن زوجك فلان. القبول من الزوج المتقدم يقول قبلت. وهذه الدلاجة التي يقولها كثير من القائمين على التزويج ما يعني ممكن بدونها تقوم النكاح. يعني لو جلس اثنين هذا الولي وهذا فلان قال زوجني فلان قال زوجك خلص الموضوع. طب واحد يجي على يمين واحد يجي على شمال. لو ما قلتش واحد على يمين واحد على شمال ايه اللي يجرى؟ ولا حاجه. لو قاعدين في السياره كده وماشيين وقال له زوجني ابنتك قال له زوجته قال له قبلت ينفع ما ينفعش؟ ينفع ما ينفعش ترد عليه؟ ماشي شهود يا عم الحاج معاهم في السياره والله. اقصد اقول يا اخواني ان احنا عملنا مراسيم كده ما لهاش اي معنى خالص. مراسيم ليس لها اي معنى. واضح ان لازم يكون موجود شخص يلقنهم ولازم في دباجة معينة وفي كلام معين ونتنازع في الالفاظ دي وتكون هو اللفظين المطلوبين. ايجاب وقبول. زوجتك قبلت خلاص. حاجات كتير مناديل مش هندي بقى. اذا هذه اركان النكاح. المحرمات من النكاح. مش احنا قلنا خلو الزوجين من الموانع اللي تمنع من الزواج؟ عايزين نعرف ايه المحرمات من النكاح. المحرمات من النكاح او محرمات في النكاح قسمان. تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. هناك امرأة لا يحل أن تتزوجها أبدا. شو يسمون تحريم إيه؟ مؤبد، يعني أبدا ما تتزوجها. تحريم مؤقت يعني لوقت معين، لمدة معينة، لانتهاء أحوال معينة، انتهت جاز أن تتزوجها. المحرمات تأبيدا 14 امرأة، 7 بالنسب و7 بالإيه؟ بالرضاع، اللي هو بنسميه السبب. 7 بالنسب و7 بالسبب. خلاص. المحرمات بالقرابة مين تعرفوا مين؟ احنا قلنا ما بنتكلم لسه وخلاصين مواريث، شوف اللي فوق وشوف الاصل والفرع والحواش، مش كده؟ نشوف كده مين من الاصل لا يصح ان تتزوجها. الام و وام الام وام الاب، مش كده؟ دي الجدة، جدة الاب وجدة الام، جدة لاب وجدة لام، يبقى الام وام الام وام الاب، دي بنسميها واحده، بنسميها الام وين ايه وين عالم. امك ام ابيك، ام ام ابيك، ام ام ام ابيك، لو تخيل انك تتزوجها يعني لا تحل. خلاص. الام وين عالم. ثانيا ننزل لتحت بقى الفروع، البنت وين ايه بنتك، بنت بنتك، بنت ابنك، نسميها الفروع، مش كده؟ لا يحل ان تتزوجها. ثلاثة، نخش بقى في الحواش، دي الطبقة اللي فوق، هذه الطبقة، الطبقة بقى اللي معاه مين؟ أخته، سواء أخت شقيقة أو أخت الأب أو أخت الأم. خلاص. دول فروع الأبوين، والأب والأم دول طلع منهم فروع، ثم أخوات. طيب بنت الأخ الشقيق، بنت أخيك أو بنت أخيك لأبيك أو بنت أخيك الأم، أنت ضرب لها إيه؟ عم. بنت أخيك يبقى عم. طب بنت أختك ما أنت خد شدة، إذا بنت أخيك وبنت أختك، سواء أخوك الشقيق أو لأب أو الأم، أختك الشقيقة أو لأب أو الأم، لأن في كل أحوال أنت هنا عم وهنا إيه وهنا خال. طيب بعد كده زي ما قلنا كده دولت بالنسبة بقى لإيه؟ لأبيك، بنت أخت أبيك وبنت أخي أبيك، إذا بنت إيه رد، يبقى العمة، العمة يبقى عندنا العمة هنا، وأخت العمة اللي هي أخت الأب، ومثلها عمة الأب وعمة الأم، بنسميها فروع الجدين من جهة الأب. خلاص إخواني. إذن السابعة والأخيرة الخالة، يبقى العمة والخالة. الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأب، نقولهم تاني، يبقى المحرمات 7، الام وزيها ام الاب وام الام، البنت وزيها بنت الابن وبنت البنت، الاخت سواء شقيقه او لاب او لام، بنت الاخ الشقيق وبنت الاخت الشقيق اللي هي تبقى انت عمها او خال، بنت الاخ الشقيق او لاب او لام، بنت الاخت الشقيقه او لاب او لام. خلاص. العمه وزيها عمه الاب وعمه الام، في الخالة وزيها خالة الايه؟ خالة الام وخالة الاب. خلاص. اذا احنا عندنا فصول وعندنا فروع وعندنا الحواش دي بيسموها فروع الابوين، يعني اختك دي فرع من مين؟ من ابيك، بيسموها فروع الابوين. اختك لابيك فروع الابوين، اختك لامك من فروع الايه؟ من فروع الابوين. فروع الابوين لا يحل ان تنكح منه، واضح؟ طيب بنت اخيك سواء الشقيق او الاب او الام، بنت اختك سواء الشقيق او الاب او الام. طب نطلع بقى لدرجة اعلى شوي، احنا قلنا فروع الابوين، في فروع الجدين، فاهمين ازاي؟ ما هو الجد ده جاب ابوك وجاب مين؟ وجاب عمتك، فلا يحل ان تنكح عمتك، واضح؟ واضح. طيب عمة الاب، عارفين عمة الأب؟ يعني أخت مين؟ أخت الجد، نفس المكان نفس المقام، بيسموها فروع الجدين من جهة الأب، فهمتوني؟ طيب الخالة اللي هي أخت الأم، طيب خالة الأم وخالة الأب ده فروع الجدين من جهة الإيه؟ من جهة دي المحرمات 7. هؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال من الأحوال. الآية تقول إيه؟ حرمت عليكم، لا تجمع لنا 7 دول. أمهاتكم يعني وإن عالم وبناتكم وإن نزل وأخواتكم هذه الحواش وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. خلصنا سبعة من الايه؟ من النسل. احفظوا الآية. طب وين النكاح؟ سبعة أيضا يسموه محرمات للرضاع، تحريم مؤبد، نفس اللي قلناهم في النسب نقولهم فين؟ في الرضاع. يعني قلنا الأم نقول لجنبها ايه؟ الأم من الرضاع. قلنا البنت من الرضاع. قلنا الأخت من الرضاع. بنت الأخ من الرضاع. بنت الأخت من الرضاع. نفس الكلام قلناها دي، بس نزود كلمة ايه؟ من الرضاع. واضح؟ ثانيا التحريم او المحرمات للمصاهرة. ما معنى المصاهرة؟ الزواج. زوجة الاب ومثلها زوجة الجد اللي هي ابو الاب، وزوجة الجد ابو الام. يبقى زوجة الاب وين ايه؟ وين عاد زوج الابي لجدك لجدك وانت طالع كده ما يحلك ان تتزوج منها. بيسموها زوجات الاصول. مش اللي فوق ده اسمهم الاصول، الاب والجد وابو الجد دول الاصول. يحرم عليك زوجات الاصول. ليه؟ لان اباك تزوجها، لان جدك تزوجها. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. يعني ما قد سلف؟ يعني في الجاهليه. الا ما قد مضى في الجاهليه، خلاص عفى الله عما سلف. زوجة لب وزوجة ابن لب وزوجة ابن البنت بيسموها زوجات الايه؟ الفروع. كل اللي منك دول فروع منك ما يحل لك ان تتزوج منهم. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. ثلاثة، ام الزوجة ومثل امها جميع اصولها من النساء كأم ام الزوجة. يبقى انت عندك حماتك وعندك ام حماتك، الاثنين محرمات. لانه قال وامهات نسائكم. وهؤلاء الثلاثه اللي فاتوا دول هي زوجة الاب وزوجة الابن ام الزوجة، يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بالسبب المحرم او لم يدخل. مجرد العقد تحرم. واضح؟ بمجرد العقد. يعني زوجة الاب لو عقد ابوه على امرأة تحرم بمجرد ايه؟ وهكذا سائر الثلاثة، زوجة الابن وام الزوجة. بنت الزوجة اللي بنسميها الربيبة، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. يعني انت تزوجت امرأة كان لها سابق زواج، عندها بنت من زوج اخر، البنت دي نسميها ايه؟ ربيبتك. يبقى وربائبكم، الربائب جمع ربيبة، اللي هي بنت الزوجة. هل تحرم؟ قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولا يشترط في التحريم ان تكون الربيبة تربت في حجر زوج امها، وانما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب. الغالب انها تكون معاه، لكن تخيل انها مش في بيتك، الربيبة دي في مكان اخر. ما قال وربائبكم التي في حجر، ان لم تكن في حجري تحرم عليه ولا لا تحرم؟ تحرم، لكن الغالب ان الربيبة معاه في حجري. فهذه البنت تحرم على الرجل اذا دخل بامها. طب ان لم يدخل بامها؟ يعني مثلا عقد على امها وماتت، ينفع زوج بنتها ولا ينفعش؟ لانه لم يدخل بها. او طلقها، عقد ثم طلقها قبل ان يدخل، يصح ان يتزوج ابنته. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يحرم على المرأة زوج امها وزوج ابنتها وابن زوجها وابو زوجها، اللي هو مين؟ حماه. طبعا تاني نقولهم في ناس اصل حلاقي كده في النسب ما يبقوش قد كده. تاني يحرم على المرأة زوج أمها لأنها إيه؟ ربيب، مش هو محرم لأنها ربيبته، وهي محرمة لأنها هي الربيب، زوج أمها وزوج ابنتها. ليه؟ أحمد لخبطوا. وابن زوجها قال انه ربيب صح، وابو زوجها حمى. دولة هذه او المذكورات هنا دولة المحرمات التحريم التأبيدي، محرمات التحريم الايه التأبيدي. وقلنا محرمات بالمصاهرة، محرمات بالمصاهرة. طيب ومنها ايضا المحرمات بالرضاع، يحرم بالرضاع سبع نسوة ذكر منهن القرآن الكريم اثنتين وألحقت السنة بهن خمسة. ايه هما الاثنين المذكورات في القرآن؟ نرجع للآية تاني، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، دول محرمات بايه؟ بالنسب. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع، يبقى ذكر الام من الرضاع وذكر الايه الاخت من الرضاع، دول المذكورات في القرآن. الام بالرضاع، يعني ايه ام من الرضاع؟ يعني المرأة التي أرضعتك ويلحق بهذه المرأة أمها وأم أمها وأم أبيها. ليه؟ تاني، هذه المرأة أرضعتك هنلحق بها أم هذه المرأة اللي اسمها ايه؟ جد، جد جدتك من الايه؟ من الرضاع. وام امها وام ابيها ايضا. ليه؟ جد، بقى الام دي اللي ارضعتك لها اب ولها ام، لها اب ولها ايه، صار هذا جدك من الرضاع وهذه جدتك من الرضاع. واضح؟ الاخت للرضاع، ما معنى اخت من الرضاع؟ رضعت من امك او رضعت انت من امه او رضعت انت وهي من امرأة اخرى، يبقى اسمها اختك من الرضاع، سواء رضعت من امك او رضعت انت من امها. المهم اجتمعتم انتم الاثنين على ايه؟ على هذه المرأة، سواء المرأة دي امك، كانت امك او امها او امرأة اخرى، او رضعت من زوجة ابيها، او رضعت، يبقى احنا قلنا او رضعت من زوجة ابيها، لو رضعت انت من ايه؟ من زوجة ابيها، يعني زوجة ابيها تاني، زوجة ابيها. المرأة دي ركز، لها اب والاب ده تزوج، الام اللي ارضعتك انت وهي خلاص امك من الرضاعة، لكن الام دي ارضعتها هي، من اين حصل لها هذا اللبن اللي في صدرها؟ بسبب زواجها من رجل، فصارت هذه اختك لانك رضعت من هذا اللبن. طب لو الزوج ده تزوج امرأة اخرى يبقى هو صاحب اللبن عند هاتين الزوجتين، فتوارى رضعت من هذه او هذه، انتوا الاثنين ولاد لمين؟ لهذا الرجل. تاني بالكسرة بالفتحة، بالكسرة يعني، طيب بحسبها بالفتحة. المحرمات بالرضاع هو القسم الثالث من المحرمات تأبيدا، أنا لا تحل لك أبدا. قلنا محرمات بالقرابة بالنسب، محرمات بالمصاهرة، محرمات بالإيه؟ بالرضاع. المحرمات بالرضاع ذكر اثنتين أو ذكر اثنتان في القرآن، الام من الرضاع او الام بالرضاع وهي المرأة التي ارضعتك، ونلحق بها من امها وام امها وام ابيها. واختك من الرضاع، اختك من الرضاع معناها ايه؟ او اختك بالرضاع، سواء رضعت انت وهي من امها او من امك او من ام اخت، دولت هذه ثلاث حالات معروفة، لكن في حالتين هنا قد يشتبه، قد تشتبه او يشتبه على الانسان. ايه هما اللي بيحرم الرضاع يا اخواني؟ الام، الزوجة ولا الزوج؟ الام ولا الاب؟ الاب، الاب يعني ايه؟ يقول لك هما الاثنين رضعوا من فلانة، اللي حرم لبن فلانة انه ده لبن هذا الرجل، يسموه لبن الفحل، يسمونه لبن الايه؟ لبن الفحل، لانه ما تولد اللبن في صدرها الا لما نكحها هذا الفحل، الفحل عن الرجل، خلاص؟ فلما نكحها تولد اللبن في صدرها، فتولد اللبن في صدرها بماء هذا الرجل فيسمونه لبن الفحل. فالتحريم لانه انتوا اثنين، انت وهذه، ابناء او اولاد لهذا الرجل، وصلت؟ طيب تعالوا تخيل بقى هذا الفحل جامع الزوجة دي وجامع الزوجة دي، يبقى عنده كم زوجة؟ وتولد لبن في صدر هذه وتولد لبن في صدر هذه. لو انت ارضعتك هذه والمرأة التي تتقدمها ارضعتها الام الاخرى، الاثنين لبنهما من لبن هذا الفحل، يبقى انتوا الاثنين ابناء هذا الرجل من الرضاعة. ولهذا قال او رضعت من زوجة ابيها، يبقى اما رضعت من امها او من زوجة ايه؟ لان رضعت من امها هو يقصد من زوجة هذا الرجل. فتخيل له زوجتان، له ثلاثة، له اربعة، خيرين. فالذي يحرم هو لبن الفحل، في وسط قصة لبن الفحل ديت هتعرف منها المسألة. او رضعت هي من زوجة ابيك، العكس، مش احنا قلنا انت وهي رضعت من امها، يا انت وهي رضعت من امك، سواء امها او زوجة ابيها، وامك او زوجة، نفس الكلام، الفحل رقم اثنين، اللي ليه زوجة اللي هي امك انت، وليه زوجة تانية، سواء رضعتما من امك او رضعت انت من امك وهي من الزوجة الاخرى، الاثنين لبنهم من ايه؟ من هذا الفحل. وصلت ولا نرسم؟ وصلت. طيب الحمد لله. يبقى الام بالرضاع والاخت بالرضاع ذكرتا في القرآن. طب احنا قلنا المحرمات بالرضاع كام؟ سبعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. واضح؟ ابوك جمع هذه المرأة فولدت بنت، ولدت بنتا، يصح ان تتزوجها؟ ليه؟ لانها اخت، لانها اخت. ابوك جمع هذه المرأة فتولد هذا اللبن في صدرها ورضعت انت من اللبن، بالضبط كأنه ايه؟ كأنه المني، كأنه ايه؟ كأنه المني. فلما كان المني والمني واحدا حرم ان تتزوجها، انتوا الاثنين من مني هذا الرجل اخت، ده عشان النسب، المني اثبت نسبا. طيب قال لك في حاجة زي المني، ان المني ده ولد لبنا في الصاد، خلي بالكم، يبقى اما تكون من المني امرأة او تكون من هذا اللبن هذه المرأة. فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، او ان الرضاعة اللي هو اللبن ده تحرم ما تحرم الولادة اللي كان من المني. وصلت اخواني؟ يبقى كأن الرجل له مني وله لبن، ولكن لبنه فين؟ في صدر امرأة، ده لتقريب المفهوم. واضح؟ كل الحالات اللي ذكرناها تحرم من النسب زيها بالضبط من الرضاع، خلاص، هو قال الام وقال الاخت، بقيت بنت الاخ من الرضاع، بنت الاخت من الرضاع، لانك هتكون ايه انت بالنسبة لها؟ ايه؟ خالها من الرضاع او عمها من الرضاع، العمة من الرضاع لو كانت هي عمة من الرضاع، او خالة من الرضاع. يعني ايه عمة من الرضاع؟ ارضعت، او هي التي رضعت مع ابيك، ابوك كان ليه اخت، اخت من النسب اسمها عمتك، ابوك ليه اخت بس من الرضاع اسمها عمتك من الايه؟ من الرضاع. نفس الكلام انت ليك خالة اللي هي اخت امك، اللي هي وامك من لبن الفحل اللي هو جدك ابو امك، مش كده؟ طب تخيل امك رضعت مع هذه المرأة، يبقى صار اسمها خالتك من الايه؟ من الرضاع. وضحت؟ طيب ودليل تحريم هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الايه؟ الولادة. خلصنا كده من التحريم الدائم، دي ما تحل ليك باي حال من الاحوال، تحريم مؤبد. من هم تاني؟ تحريم من النسب سبعة، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، تحريم من الرضاع، امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، ادي اثنين هم، وباقي السبعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، تضيف الحديث الولادة تحرم الرضاعة تحرم تحرم الولادة، باقي السبعة. واضح شباب؟ وامهات نسائكم، يبقى دخلنا في القسم رقم ثلاثة اللي هو التحريم بالايه؟ بالمصاهرة، التحريم بالمصاهرة. طيب القسم الثاني التحريم المؤقت، تحرم او محرم عليك هذه المرأة مؤقتا، ودول هنقسمهم قسمين، ما يحرم من اجل الجمع وما يحرم من اجل العارض، ما كان تحريمه من اجل الجمع او لعارض، عرض عارض، ايه الجمع دوت؟ لا تجمع بين الاختين سواء من النسب او من خلاص من قاعده كده، مش بقى كلمه من الرضاع، الرضاع زي النسب تماما، كل الاحكام تجري عليه. خلاص الجمع بين الاختين، الجمع بين الاختين، لا في عقد واحد ولا في عقد متفرقين ولا باي حال الاحوال، الجمع هو المنيع عنه، وان تجمعوا بين الاختين. الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرأة وبنت اختها، معناه ايه؟ خالتها نفس الحالة بس بالعكس، او بنت اخيها اللي هي عمتها، او بنت ابنها، او بنت ابنتها، طبعا كل دول محرمات. ليه؟ للجمع، محرمات ان تجمع بينهم، لكن تزوجتني وماتت يتصح تتزوج الاخرى. هنا ذكر قاعدة يذكرها العلماء طيبة، قالوا الجمع، ركز في القاعدة دي، قاعدة جميلة هتحل لك الإشكال، الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز أن يتزوج الأخرى. تاني تاني بيقول لك احنا في تحريم مؤقت محرم انك تجمع بين اثنين، مين هم الاثنين دولت؟ قال لك اذا لو فرضت احدى هاتين الاثنتين ذكرا، ما هم امرأتان، يحرم ان تجمع بينهم. لا تخيل ان واحدة منهما ايه؟ ذكرا، لو فرضت احداهما ذكرا لما جاز له ان يتزوج الاخر. اللي فاهم طيب ما شاء الله، طب اللي مش فاهم طيب وضح لنا كده الشعب. أختين. أختان. رجل هل يمكن أن تزوج الاثنين؟ بالضبط كده. أو عمة؟ لا لا مش زوج الاثنين. تاني أنت قلت كنت ماشي كويس. لا قال لك الاثنين هم. ركز. أختين. لو خلينا واحدة فيهم ذكر صار إيه؟ أخ وأخت، ينفع النكاح؟ خلاص يبقى ما ينفعش تجمع بينهم. لان لو كان احدهما ذكرا لا يجوز له ان يتزوج الاخر، يبقى هما اختين. تخيل واحده منهم ذكر، ينفع الذكر ده يتزوج الاخت ديت لانها اخت؟ طب تعالوا كده، واحده وعمتها، خلي العمه ديت ايه؟ ذكرا عما، ينفع تتجوز عمها؟ يبقى ينفع تجمع ما بينهم. فهمتوني ازاي؟ لو العكس ان ده هو الرجل نفس الكلام، صار عما لا يصح تزوج منهم. فهمتوني ازاي؟ فكل امرأتين لو فرضت احدهما ذكرا والاخر انثى، شوف ينفع زواج الاثنين دولت؟ ما ينفعش، يبقى ما ينفعش تجمع ما بينهم. حلو دي؟ طيب ودليل ذلك حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع او لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه على عمتها ولا العمه على بنت اخيها، ولا المراه على خالتها، ولا الخاله على بنت اختها، نفس الحاله بس بالمقلوب يعني. ده التحريم المؤقت من اجل ايه؟ من اجل الجمع. في تحريم مؤقت لعارض، يحرم تزوج المعتدة من الغير ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لأنها لسه في إيه؟ في العدة. ده تحريم إيه؟ مؤقت لعارض. الثاني كان تحريم مؤقت لأجل الجمع. يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى يطعها زوج غيره، بالنسبة لي هو نفسه إذا طلق ثلاثا لا تحل له. تحريم إيه؟ مؤقت لعارض. إيه هو العارض دوت؟ من طلقها ثلاثا البينونة خلاص، حتى ينكح زوجا غيره زواجا صحيحا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى. حتى دي تحريم ايه؟ مؤقت. حتى معناها لمدة مؤقت، حتى تنكح زوجا غيره. يحرم تزوج المحرمة طبعا، طول ما في إحرامها يحرم. ويحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة، ولا تنكح المشركين حتى. ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية، إلا الكتابية، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولكن الكتابية ورد فيها إيه؟ نص واحد يقول لي بس هي مشركة، عشان كده قلت لكم ايه؟ يحرم على الرجل المسلم ان يتزوج الكافرة الا الكتابية. معناها اعتبرنا الكتابية هنا ايه؟ كافر. واحد يقول لي زي بتقول الله تعالى الثلاثة يبقى كافرة، نقول له لا، لا يصح نكاح الكافرة الا الكتابية. مش معنى هذا نحن نحث على نكاح الكتابية، ولكن في فرق بين الجواز وبين يستحب ولا مستحبش، ننصح ولا لا ننصح. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني فهن حل لكم. يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه إيه؟ الزنا ولا يقدر على مهر الحر. ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني غنى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى الأصل أنه لا يتزوج الإيه؟ لا يتزوج الأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه الزنا ولم يقدر على تكاليف الزواج من الحرة، جاز له حينئذ أن يتزوج الأمة المسلمة. يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته، ده بالإجماع. ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته. طب يحل له جماعها لما يحلش؟ كملك يمين، لكن فرق بينها ملك يمين وانها زوجة. اذا هناك ثمان محرمات لعارض، زال العارض خلاص يتزوج، بقي العارض بقي التحريم. يحرم تزوج المعتدة من الغير طبعا، لا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ خلص عدتها صارت حرة ملهاش زوج تقدم. يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غير. يحرم تزوج المحرمة حتى تحل إحرامها، فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة، ويحرم تزوج الرجل المسلم المرأة الكافرة إلا الكتابية. ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة، ويحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته، ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته. حكم نكاح الكتابي. أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ويقصد بأهل الكتاب من؟ اليهود والنصارى، أهل التوراة والإنجيل. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. ولكن هنا قيد يا أخواني، إنه قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ما قالش والنساء، قال المحصنات. هتتزوج الكتابية ماشي، ولكن شرط أن تكون إيه؟ ما معنى محصنة؟ معناها عفيفة، عفيفة غير زانية، واضح. ولكن أولئك الذين يذهبون إلى شرم الشيخ ومثلها يقول لك تتعرف على فلانة هناك وزاني بها وغيرها غيره يزني بها، زانية من الزانيات اللي هم جايبينهم عشان يغوا الشباب، فيقول لك تزوجتها. لا، ويقول لك مش القرآن بيقول المحصنات من المدينة والكتاب؟ طب افهم يعني المحصنات، محصنات يعني العفيفات، امرأة من اهل الكتاب ولكنها عفيفة مش العاهرات الفاجرات، فهؤلاء لا يحل نكاحهن، لا هن ولا العاهرات الفاجرات من المؤمنين من المؤمنات. قال والمحصنات من المؤمنات العفيفات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. الزانية لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. الطلاق دخلنا في الجد، ما هو بيبقى فيه فلوس، فدخلنا في الجد لغاية دلوقتي الزواج تمام، ندخل في الطلاق. هيأتي لسه الرضاع زي تفصيله، ده باب مستقل. طيب حد عنده سؤال يا شباب في في في في الجزء اللي اخذناه في الزواج؟ اتفضل يا اخي. هو في شروط الزواج هو التعيين، ولكن الجواب في القران الكريم اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. سؤال جيد. الايه في سوره القصص اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، انا عايز ازوجك واحده من الاثنين دول، هل وقع عقد الزواج؟ لم يقع، هو يخيره. ولهذا قال العلماء يجوز التخيير، ان يخير فيختار، ولكن من يريد ان نعقد ما ينفعش ليه عقدت على احدى ابنتيك، لما يجي يقع العقد لأ عقدت على فلان. اذا التخيير جائز بنص الايه المذكوره، اني اريد ان انكحك احدى ابنتيك. واحد يجي يقول لفلان انا عايز انسبك باي صور، زوجني اي واحده من بناتك، هو لسه ما زوجوش، هو بيخيره، هل يجوز هذا التخيير؟ الجواب نعم، الآية فيها جواز هذا التخيير، لكن الآية ما فيهاش عقد نكاح. خلاص كان بيخيره لسه في الزوجة، ولسه بيخيره في المهر على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. واضح مجهول؟ لا، حتى يعين، حتى يعين. احنا يجوز ان اقول انا سانكحك احدى اخواتي باحد المهرين شيء، اما ان تأتيها بالشقة وكذا، واما ان تعطيها 30 ألف. هل وقع العقد الى الان؟ لم يقع، كل ده انا بخيره وبعرض عليه، هذا عرض وتخيير. يأتي الخطوة بعد كده، عقد الزواج لا يقع حتى يعين. واضح؟ تفضل. مجرد العقد على الابن، العقد بس على الابنة؟ مجرد العقد، نعم ايوه مجرد العقد يحرم لهم حماس، مش انت بتروح تعقد على امرأة تزوجها لسه يا عم، ركز بس معاك، زوجت ولا لسه؟ زوج، عقدت على امرأتك وتقول لك مبروك يا ابني وبسكك، صح؟ كنت لسه دخلت اهي، ليه؟ لانها بالعقد صارت محرمة. واضح؟ فالسؤال عمل يعني. اتفضل. انا رحت شفت واحدة ابوها غالي مرة واحدة، ولما دخلت بيها مش لقيتها هي لحالي. يعني مش لقيتها هي؟ اعتقد ان ده مستحيل يحصل دلوقتي. ليه ليه ليه؟ لا اصل الان ده بطاقه وصوره وقصص طويله جدا، مش كده ولا ايه؟ مرات حصل كده يعني. لا يبقى ده مش النكاح لم يقع، ان احنا عيننا واحده فظهرت اخرى، فما لم يقع النكاح بقى. حد عنده سؤال؟ اتفضل. لا لا، يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب، نفس الكلام، انه الناس الرضاع بالضبط. شكرا لك، انت كلمة الرضاع دي مجرد ما قلت اخت قلت لك هيبقى يحرم، من غير ما اسمع كلمة رضاع ولا نسب، واخد بالك ازاي؟ فانت احفظ السبعة اللي هما بالنسب، ومن غير ما تسمع كلمة رضاع، اول ما تسمع كلمة من هذه الكلمات ام خلاص بقى حرام، تسمع بقى من رضاع من النسب ما تفرقش معايا، اخت مش محتاج ناس مع رضاع ولا ناس، بنت مش محتاج اسمع رضاع ولا ناس، خلاص عمه مش محتاج اسمع رضاع ولا ناس، خاله مش محتاج اسمع رضاع ولا ناس، بنت اخي او بنت اختي مش محتاج اسمع رضاع ولا ناس. فكلمة رضاع ونسب مش محتاجينها. ليه؟ ليه مش محتاجينها؟ بالنسبة للنكاح، لان سواء من النسب او من الرضاع فهي ايه؟ محرم. يعني اللي يا اخوان يبقى انتم ما فهمتوش الاول. ان اجتمعا على لبن فحل واحد فهم اخوه واخوات. طب ما اجتمعوش على لبن فحل واحد خلاص اجنبيه ويتزوجش. تاني عيده يعني ايه اللي تحرم عليك ان انت وهي اجتمعتوا مش ما تفكرش في المرأة اللي ارضعتها تفكر في الفحل في الرجل معايا خلاص تقولي ايش قول ارسل ما انا بقول اهو انت مالكش دعوه بالمرأة شوف الفحل شوف الرجل شوف الرجل يعني ايه هذا رجل وليه زوجة وزوج خلاص دي أربعة واحد ودي أربعة واحدة ينفع تزوجها؟ ما ينفعش خلاص؟ لأنهم مش تبن ايه؟ مش فحل واحد طب دي ده وليها زوج ودي لها زوج تاني خلاص؟ يبقى ده فحل وده فحل مش محرمة لازم تكون انت وهي من مني واحد نفس الرجل او من لبن واحد هو نفس الرجل وصلت؟ طيب حد عندي سؤال فضل تقصد الزواج ايه؟ لا ده قلت زواج عرف اقول لك ما تقصد بكلمة زواج عرف من غير ولي يبقى فقدوا شرط من شروط النكاح بابا الولي والشاهدين مع شيخ بقول لك يعني ايه تقصد بيه زواج عرف كلمة زواج عرفي في واحد يقول لك ايه يقول لك انا اختي تزوجت زواج عرف ازاي قال يعني في البيت ابويا وجبنا اثنين شهود وعقدنا ما هو ده الزواج مفهوش عرف بقى هو ده الزواج العادي هو ده الزواج العادي المتعارف بتاعنا هو بيعتبره عرفي عرفي عنده يعني ما عملش الهيئة من العلوة دي لا ده مفهوش عرف فعشان كده بسأله انت تقصد ايه بعرف تمام اما ان قصدت بالزواج العرف الذي لا ولي فيه لا ده زواج بعض الذي لا شهود فيه ده زواج بعض واضح لكن الولي موجود والشاهدان موجودان وموجود بقى عند محامي او عند غيره سجلوا هذا الكلام انتهى الموضوع اتفضل موضوع الجواز يعني عندي سن الوقت حددوه يعني لو اللي بقى يعني اقل من 15 سنه من الجواز افرض الانسان مستطيع على الجواز يعني هل من شروط النكاح السن هذا كما السن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت كام 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين فالسن مش شرط فيجوز نكاح الصغيرة ويجوز نكاح الصغيرة واضح اصلا حضرتك كده يخالف القانون بتاعنا انا بتكلم شرعا انا مش محامي انا هنا شيخ انت لسه محامي انا شيخ لك اللي يرضي ربنا ايه تقول لي بقى قانون امريكا كذا وقانون انجلترا كذا وقانون الهند كذا ده مش شغلي انا شغلتي ابلغ عن الله سبحانه وتعالى قال الله وقال رسول الله اتفضل السلام يجوز بكاح الصغير ويجوز بكاح الصغير هل سمعتم الان من الشروط السن خلاص هتضيقوا على نفسكم ليه روح تزوج تبص نفسك عن نفسك عندك 30 سنه وما اتفضل يجوز ان يكون مين ايه لا لا لا لا لا لا, لا يفقد عقد نكاح ولا يزوج ولا يزوج يعني الفتحة يعني الفتحة سمعت فتحة هنا الفتحة دي تقرأ كل وقت الفاتحة تقرأ في أي وقت تقرأ في الصلاة وتقرأ تفضل الولي نحن قلنا أو من يقوم مقامهما الولي كما زوج ابو بكر عائشه كان هو وليه وهي صغيره ده بالاجماع ما فيهاش خلاف فيه ايوه ولي يزوجها ويصح الزواج ايوه وان لم ما القضيه يعني ايه ما هو صبي معناها لم يبلغ وصبيه معناها لم تبلغ اقول له صبي لي ولم يبلغ وصبيه لم تبلغ ما هو صبي يعني لم يبلغ طب عملت زوجتين. ما هو الأذان أذان صارت يا أخوان تنتبهوا المحرمات في النكاح خلاص إلا يجوز النظر إليها يجوز مصافحتها انتهى صارت محرمة تسائل المحرمات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.